الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه فسار على دربه إلى يوم لقاء الله. وبعد، فقد من الله علينا فانتهينا من بيان الستين مسألة. شيخنا أحمد الزاهد المريض المصري، كنت أقول المريض، الشيخ أحمد الزاهد المصري، وأظن أن الكتاب كان فيه بركة. وكان حضوركم أيضا على المستوى المطلوب، فنشكر الله أولا ثم نشكركم ثانيا. وبدأنا في رسالة أخرى أو في كتاب آخر يسمى الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، ألفها سيد الشيخ السيد الشريف الحارم العلامة الحر الفهامة الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي. مولده 1069 ووفاته 1144 من هجرة النبي الأمين. ودروسنا في هذه الرسالة تختلف عن دروسنا في شرح الستين مسألة، إذ أننا اتفقنا مع إدارة المكان أن نعطي في آخر الكلام إجازة لمن حضر هذا البيان واستمع إلى الشيخ الكمال، والإجازة لكي تنال بأمرين بل بثلاثة. الأمر الأول توفيق الله عز وجل، الأمر الثاني الحضور المستمر لهذه اللقاءات الخمس، لأننا سنقف مع الكتاب خمس لقاءات فقط بإذن الله عز وجل، ويكون اللقاء السادس في عقد examination يعني امتحان اختبار، يعني سنعقد اختبارا الذي استمعنا إليه وشرحناه، وستوزع درجات نيل الجائزة على الحضور وعلى اجتياز الاختبار، وبعدها نعطيكم إجازة رسمية روحية موقعة بتوقيع الأستاذ الشارح ومختومة بختم هذا أو بختم هذا المكان. فهل نحرص على هذا الحضور والاستماع إلى هذا الحديث والبيان حتى تحصلوا على إجازة من الإمام؟ هنبدأ كالعادة يعني بداية سريعة كده في اسم ونسب سيد الشيخ الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي الحسني الحضرمي الشافعي. اسمه ونسبه هو الحبيب أو العلامة المتواضع والإمام الجامع والبحر الواسع الداعي إلى الله العارف بالله أبو علوي أحمد بن زين بن علوي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي. يقل بالحبشي بكسرة صار الطبع به بكسر التردد وطول إقامته بأرض الحبشة الحبشة يعني يقيم الحبشة بلد الهجرة الأولى لصحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فنسبت إليه ابن علي ابن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن الترابي ابن علي ابن الفقيه ابن خلفان محمد ابن علي ابن محمد صاحب مرداق ابن علي خالع قسم ابن علوي ابن محمد ابن علوي صاحب سمن ابن عبيد الله صاحب العرب ابن أحمد المؤذن ابن عيسى ابن محمد ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق يا شوف التسلسل علشان يوصل الى الحسني التسلسل الذي طال طولا من القاهره الى الحبشه الحبشه التي نسب اليه المريض ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الامام الحسين الصدق ابن الامام علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء بنت سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله عنهم أجمعين هذا من جهة أبيه وصل بنا الأمر إلى جديه البعيدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء فاطمة الزهراء وأمه الشريفة الصالحة العفيفة فاطمة بنت السيد العالم فاضل علي بن عقيل با هارون جمل الليل با علوي الحسيني المكي قبل أن أواصل التعريف والسيرة الذاتية لصاحب الكتاب أطرح على المسامع والأذهان سؤالا اسمه ونسبه هو الحبيب العلامة المتواضع والإمام الجامع والبحر الواسع الداعي إلى الله العارف بالله أليست هذه كلها ثناءات وإطراءات ومديح أو مدح عسر الذنب في حق سيدنا مؤلف كتابنا السؤال المطروح كيف يتأتى هذا الثناء مع قول رب الأرض ورافع السماء فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومع قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا فهل غابت هذه النصوص عن من كتب هذا الكلام أم أنه وحين كان يكتب هذه السراءات والإطراءات والمدح كان مستحضرا للنصوص الناهية عن مدح الإنسان لنفسه هذا هو السؤال فيا ترى هل نلتمس عندكم جوابا السؤال الحبيب العلامة المتواضع العلامة سناء متواضع سناء الإمام الجامع حتى الإمام سناء الجامع سناء البحر سناء الواسع سناء الداعي إلى الله سناء العارف بالله سناء فكيف بهذا الثناء وقول الله عز وجل كما قلت فلا تزكوا أنفسكم. أمي جمال يا الله بسرعة فكر علشان تصحصح أما تمشي. أنت فهمت السؤال؟ ترجم أو ترسليشن إن ذيس كويتشن ترجم مال السؤال يا الله يا ولد ولو بلغة ذكر الوقع بلغة لغة البلد في الدهبون قول معنى السؤال بس مش الجواب. السؤال بيقول ايه اللي انت فهمته من السؤال؟ لان فهم السؤال عليه نص الجواب والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يلا كيف تصورت هذا السؤال او كيف استوعبته او ما الذي فهمته من السؤال؟ المؤلف نعم استنى الى نفسه هناك الايه الله تمام الله يسعى عليه الى 100 باختصار شديد بدون لف ولا دوران. كيف المؤلف يثني على نفسه مع ان هناك نصوصا نائيه عن ذلك؟ والجواب عندك كلا. ما في يلا يا ولد اي حد يلا لعمل جواب يقول حتى نقرا ونستكمل قراءته اللي في الاخر اللي جابه متاخر. انت يا ولد انت اللي بص انت هتكمل اجل تفكر أمر المغرب في الموت يا له حضرت تطالعنا بالجواب يبقى على الله السلام. عندك جواب؟ نعم يلا فكر سؤالي تكسر بذلك. والسؤال للبنات أيضا عليهن أن يفكرن ونعمل مباراة بين الدارسين والدارسات ونشوف واحد صفر لكل صالحين. يا الله مجموع الطلاب يفكر ومجموع الطالبات يفكرنا ومدة التفكير دقيقتان. مرة دقيقة مضت الدقيقة الثانية ولم يأتينا جواب لا من الأمام ولا من الخلف. النتيجة 0-0. الملاح والفناء من باب الأدب. من باب الأدب إلى المؤلف. الأدب إلى المؤلف؟ أه. يا سلام. وأنا أما أقول ودرس العصر لفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور عطية جامع علوم الدنيا والدين الذي يؤثر ويصل كلامه إلى قلوب المستمعين وعمال يمدح ناس الشيخ قدام باب أدب أدبي. أي أدب هذا يا ولدي؟ ما علاقة ثناء المرء على نفسه بالأدب والأخلاق؟ أنت ما الذي رفع يدك؟ الله يا ولدي شفت صبري عليكم أدب نتيجتي ولعل الجواب قريب من الصحة. أخوكم بان لا يحمل هذا الكلام على المدح والثناء. معنى كلامي أنا أترجم ما قال لا يحمل كلام المؤلف أو حديث المؤلف على نفسه على الثناء والمدح وإنما يحمل على أنه يعترف بنعمة الله عليه من باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. والمثال يتضح المعنى الذي قاله هذا الغلام صاحب الفهم الصحيح والجواب السديد، رجل غني يجلس في مجلس فيذكر غناه وثروته، وآخر مثله يجلس في مجلس فيذكر غناه وثروته لكن نيتهما تختلف، فالأول يذكر غناه وثروته من باب الفخر، من باب الزهو، من باب التيب، يتيب بماله على من حرم نعمة المال، من باب الخيلاء والبخر. فهذا هو الذي ورد في شأنه قول الله فلا تزكوا أنفسكم. وأما الآخر فيذكر غناه وفضل الله عليه في بسطه للرزق وسعة المال عليه من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب أنه ربما يحضر المجلس فقير فيعلم بغنى هذا الذي يتحدث عن غناه فيقصره في حاجة فلا يرده وإنما يعطيه، فشتان ما بين النيتين. وسيدنا جبال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يزيد خيرا وكان الفتح طيبا والمنح من الله عاليا والنفحات السماوية زكية طيبة. فنشكر الله على أن هدانا لإثارة هذا السؤال، ونشكر الله على أن جعل من بين أبنائنا من يجيب عن هذا السؤال، وإجابته عن السؤال تسقط اللوم عن الباقين، لأن ذلك من باب فرض الكفاية وليس من باب الفرض العيني. فاشكروه لأنه أسقط اللوم عنكم والإثم عنكم والتوفيق والتعليم عنكم. ماشي يا ولدي، تقولي الدعوة، أنا حسبتك في الشريعة أدبت لأنك في الشريعة عندي. سنة كام في الدعوة؟ سنة ثانية. طيب الله يوفقك يا ولدي. ميلاد ومشهد ولد رضي الله تعالى عنه من مدينة أي غرفة من مدن وادي حضر موت، حضر موت، يا سلام النعم الصرف، باليمني في أوائل 1690، الله سنة إذا 90 سنة، الآن سنة نقول 90، وكتاب كتبها بالحساب، أنت رجل أستاذ لازم تقرأ بالعربي، علشان لو قرأتها بالعربي وقراءتك لها بالعربية تبين مدى تمكنك من اللغة العربية. الكتاب كاتب سنة، يبقى لم سنة يبقى نذكر العدد 9، لأن العدد من 3 لـ9 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. فنقول كما قرأت 1690، ونشا بها وتربى بأبيه. يا سلام، ايه معنى وتربى بأبيه؟ يعني رباه أبوه، يعني أبوه ما سوش يتيم وتوفي، أبوه ماذا فهم وتربى بأبيه. أول مرة نقرأ هذه العبارة وتربى بأبيه، كان ممكن نقول تربى بأمه أو تربى بأخواله أو تربى بأعمامه، ولكن حينما لم يقل شيئا من ذلك كله، وإنما قال وتربى بأبيه، يعني ورباه أبوه، يعني لم يكن أو لم ينشأ يتيما، وإنما نشأ في الحضن الداخلي لأبيه وحنان أبيه وعطف أبيه رضي الله عنه وعن أبيه. فحفظ القرآن العظيم وجد واجتهد من صغره، وكان من خير صباه وقلبه معلق بربه. فمن أراد الفتح من الله والعلم من الله فلينشأ منذ العومة أصفاره على طاعة الله. شفت الكلام اللي استفاد من هذا الكلام؟ عشان مش أقرأ فقط، أنا لا أقرأ نشرة الأخبار، تعرف نشرة الأخبار اللي مزعورة من الله، أنا لا أقرأ نشرة الأخبار، وإنما بحمد الله عز وجل نحاول إن إحنا نستلهم من ربنا بعض العبر وبعض المعاني التي تستفاد مما يقرأ. فلما يقول لي فحفظ القرآن العظيم، لكن الدين سر تواضعه وسر بحره الواسع وعلمه الزاخر، انه علم من البدايه وعمل بما علم من البدايه ونشا على طاعه الله منذ ايامه الاولى في الحياه. واظن احنا كنا قربنا مره من أحد الأحبة أن يستفتح لنا المحاضرة بإحدى حكم ابن عطاء الله السكندري، وأنا متذكر في درس من الدروس ولعله كان في القواعد الفقهية، فأخبرنا مخبر بحكمة من ابن عطاء الله السكندري، فقال من أشرقت بداياته أشرقت نهاياته. نستطيع أن نطبق هذه الحكمة على شيخنا، على شيخنا صاحب الكتاب التذكرة النافعة. أشرقت بداياته، بداياته كانت بداية خير، بداية تربية وتنشئة وحفظ لكتاب الله عز وجل، بداية خير وصلاح. فلما أشرقت بداياته كانت نهاياته كذلك، أي مشرقة. فحفظ القرآن العظيم وجد واجتهد من صغره، وكان من حين صباه وقلبه معلق بربه. فمن أراد العلم والتوفيق إلى العلم والهداية إلى العلم فليعلق قلبه بمن يعلم الدنيا كلها، بمن يعلم الدنيا كلها، فليعلق قلبه بالذي أثنى على تعليمه لنبيه، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كان ربه للعلم منذ ابتداء التحصيل، وغير متعلق بطلب العلم، يبقى قلبه ذهنه في طلب العلم وقلبه معلق بالله عز وجل، وهو متعلق بطلب العلم والتحصيل والتبتل والتنسك. ايوه، والتبتل والتنسك، واظن ان التنسك والتبتل معناهما واحد، والتمسك العبادة اللي وارد في قوله تعالى قل إن صلاتي، في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والوارد في قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وفي نفس السورة ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. فتقول في أنك على مين؟ ولدك إنك لعلى هدى مستقيم. كيف الخطاب تعود على مين؟ إنك لعلى هدى مستقيم ولا كيف الخطاب تعود على مين؟ مين اللي أسمع عليه ربه بأنه كان على هدى مستقيم؟ سيد النبي الأمين. هذا يحتاج إلى توقف ولا الآية من أول خطاب سيد النبي لكل أمة. والعظيم كل مرة أن يكون فرض الكفاية له عظيم غيره يكون فرض الكفاية. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. وفي كتب الفقه يقال كتاب المناسك أو يقال كتاب الحج. فيعبر فقها عن الحج بتعبيرين، إما أن يقال كتاب الحج وإما أن يقال كتاب المناسك. وإنما كان الحج كتاب مناسك لأنه يؤدى فيه أكثر من عبادة. يؤدى فيه أكثر من إيه؟ من عبادة. العبادة الأولى الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي من الصفا والمروة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. الثاني الطواف بالبيت، طواف الركن أو طواف الصدر أو طواف الزيارة ضحى يوم النحر، رمي الجمار الثلاث على مدار أربعة أيام، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد الإتمام. المبيع بين المزدلفة ده كل عبادات، ولذلك سمي الكتاب لأنه كتاب المناسك. المناسك يعني العبادات. المناسك يعني إيه؟ العبادات والتنسك والتمتل. فلم يعلو فلم يعلو لم حرف نفي وجزم. يا أربع المضارع مجزوم بحذف حرف العلة. أصل يألو يألو كده. فلما دخلت اللام الجازمة حذفت الواو، لأن الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم يجزم بحذف حرف العلة. فلم يألو في طلب المعالي. المعالي الأمور العالية لا يقبل من الأمور بالدنية، لا يقنع خاصة في العلم بحد معين، إنما يظل يطلب ويطلب ويطلب حتى يبلغ الكمال في العلم. هذا معنى فلم يعلو في طلب المعالي جهدا، فقد رحل في طلبه إلى البلدان القريبة منه مشيا على أقدامه. مشيا مش انت جايب الطياره ليه؟ ما كيفش طياره؟ مشيا على اقدامي وعلى كل ضامئه يؤذن في الناس بالحد ياتوك رجالا رجالا، يعني ماشيين على ارجلهم مش رجالا ضد نساء. لا لا لا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بدليل المقابلة بقوله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سيدنا الشيخ صاحب الكتاب التذكرة النافعة يروح لطلب العلم أو يذهب ليطلب العلم في البلاد القريبة من البلد الذي نشأ فيها وترعرع. حضر موت إحدى أمصار أو إحدى قرى حضر موت بجنم ويذهب يطلب العلم، فإلى شبام يرحل. شبام أظن ذا مكان عند الكشف عنه في كتب التراجم. فإلى شبام يرحل كل اثنين وخميس، وأيضا إلى تريس وسيئون وإلى تريم لأمكنة لعلها قريبة من البلد التي فيها أقام وكان فيها مجالس علم، فكان يرحل إلى هذه الأماكن اللي سميت عندكم في الكتاب على أقدامه من أجل طلب العلم. أجل شيوخه من أجل شيوخه سيدنا الإمام قطب الإرشاد الحبيب عبد الله ابن علوي ابن محمد الحداد العلامة عبد الله ابن أحمد بن فقيه، وعند بن فقيه أو فقيه المشهورة في اليمن، وهاجروا إلى السعودية، موجود بعضهم في المملكة العربية السعودية. شيخ الفقيه محمد ابن عبد الله با جمال، شيخ الفقيه أحمد ابن عبد الله شراحيل، شيخ الفقيه المحقق عبد الرحيم بن محمد بن قاضي با خثير أو با كثير، الشيخ محروس من أهل سيئون، وأظن إحنا قرأنا سيئون من إحدى المناطق التي كان يرحل إليها الشيخ ليطلب فيها العلم، أخذ عنه علم النحو. الشيخ ثاني حبيب العلامة عبد الله بن عمر بن فقيه أخذ عنه علم التجويد. الحبيب العلامة محمد بن عبد الرحمن العيدروس الفقيه العلامة كلهم أساتذة ومشايخ للشيخ. الفقيه العلامة محمد بن أحمد با زبير، الفقيه العلامة عبد الله ابن أبي بكر الخطيب، سيدنا الحبيب أحمد ابن عمر الهندوان والده، الله والده والد الشيخ زين ابن علوي، عمه الحبيب عيدروس ابن علوي ابن أحمد الحبشي، عم والده حسن بن أحمد بن محمد الحبشي، أبناء عم والده دول كانوا من أساتذة الشيخ. يبقى إذا الخلاصة أن أسرة الشيخ كانت أسرة علمي. أبوك كان عامل أستاذ. وعليكم السلام. تعال يا ولد قدام هنا. يا ولد يلا يا ولد تعال. تعال هنا بجوار من الصباح تقعد على الشاي. تعال. تعال يا أخي. افسحوا أكثر الله أكثر الفاح. ليس بالسين. يلا أكثر الله على لكم. وبارك في عمركم. وبارك وقتكم. يلا نفذ. إذا خير لكم تفسحوا. يلا. انت يا حارة. تعال. كمان. بس الله يفعلي. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد وعلى آله. الله. وممن أخذ عنهم بالمكاتبة من علماء الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم المدني، يعني كان له أساتذة يمنيين وله أساتذة خليجيون أو مكيون ومدنيون. مين يا سيدي؟ السيد العلامة العارف بالله محمد بن أبي بكر الشريج با علوي. وأنا أتوقف عند كلمة العلامة العارف بالله. اسمعي يا ولد. والله قلت ولا ليت. يلا يا ولد كمان. يلا يا ولد اتحرك. الصف الأول. يلا يا ولد تعال. شيل شيل اتحرك يلا. تعال كمان هنا عشان اللي جاي يجلسون. يلا. خلاص الأجازة سنعطيك أنا ومن الأهل نظرا لهذا العدد الكثير والجنب الرهيب. يبنى. ايه التعليق يا ولدي؟ اسمع تعليق جديد. السيد العلامة العارف بالله جدا من علماء مين؟ الحرمين الشريفين، يا اما الحرم المكي يا اما الحرم المدني، يعني من العصر الحديث من علماء المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية تسمية حديثة وليست تسمية قديمة، تسمية قديمة شبه الجزيرة العربية كده. ولما تيجي تحدد هيقول لك مثلا مكة المدينة ويسميها بأسماء البلاد التي تكونت منها المملكة العربية السعودية. نيجي ونقف ونقف وقفة لا يقفها إلا الأستاذ الحمد لله عز وجل، وبعدك على كلمة السيد العلامة العارف بالله. معنى العارف بالله يعني الروحاني النوران الصوفي كده. العارف بالله يعني الصوفي النوران المتصل بالله عز وجل. أقول هذا التفسير لأن أسيادنا من أهل السعودية إذا سمعوا في هذا الزمان فلان العارف بالله أنكروا عليه وأنكروا ما يسمى بالصوفية أو التصوف. تسمع أنكروا، تسمع الكلام يا ولدي؟ الأهل السعودية الآن علماء السعودية هم على دماغنا وأساتذتنا وأحباؤنا، وعلى ذلك إذا سمعوا كلمة الشيخ الدكتور عطية العارف بالله قالوا مين ابن عطية العارف بالله؟ مفيش حاجة اسمها عارف بالله، قول عارف وخلاص. ينكروا الصوفية على المتصوفة وينكروا العلم المسمى بالتصوف. فرد عليهم من هذا الذي أقرأه، نقول لهم أجدادكم وأساتذتكم وعلماؤكم اطلق عليهم بأنهم عارفون بالله، وكيف تنكرون علينا ما أثبت لأسيادكم من أهل العلم؟ إذن هم كانوا علماء حقيقيين، كانوا علماء ليسوا متعصبين ولا متشددين. فيجب عليكم أيها الأحبة في شقيقتنا المملكة العربية السعودية وفي كل بلد خليجي أن تعودوا إلى ما كان عليه أجدادكم، وتعترفوا بما يسمى بالصوفية وبالتصوف وبما يسمى بالشريعة والحقيقة، وإلا فهذا أجدادكم وزنوا ووصفوا بأنهم عارفون بالله، يعني علماء حقيقة بعد أن كانوا علماء شريعة. لمس المعنى اللي أردت أن أوصله إليكم وأنقله إليكم من خلال قراءتنا وممن أخذ عنهم بالمكاتبة من علماء الحرمين الشريفين السيد العلامة العارف بالله. لو إن واحد منهم الأهل قال مثلا سيدنا الشيخ عبد العزيز بن باز العارف بالله يرحمه الله، وأنا رأيته شخصيا وأشهد له لأنه عارف بالله، لكن لو واحد من علماء المملكة قال على الشيخ كده أقاموا عليه الحد، العلماء الثانيين أقاموا عليه الحد لأنه وصف شيخهم بأنه العارف بالله. يعني تصور يعني ما في شيء يسمى التصوف. فنقول لهم على ذلكم وعلى رسلكم ووسعوا أرواحكم وفتحوا قلوبكم وأفسحوا عقولكم وتقبلوا شرع ربكم ولا تنكروا فضل الله على أساتذتكم، فإن أساتذتكم كانوا أقرب الناس معرفة بالله بعد أن كانوا علماء في شريعة الله عز وجل. فهمت الرسالة؟ وصلت؟ وصلت الرسالة؟ ترجم عنها بأسلوبك أنت؟ قم أيها تقضي معنا الإخوان البلدي تعيدتهم هم يرون امسك في عندك سماعة ما أحسن قول لك من غير سماعة يعني بص لك أنت بص لي أنت اسمعني قول لي إخوانك يا الذي قلته ليس مكتوبا في الكتاب وده استدعيته من العقل ومن فضل الله ومنن الله ونفحات الله وفيضات الله ونعم الله وآلاء الله عز وجل. يلا قل. كان العلماء الحرمين الحالي ينكرون الخوف وصوفي نعم. ثم نرد عليهم بهذا الكلام أجدادهم السيد العلامة العارف بالله نعم. يعني ينسبون على أجدادهم العارف بالله نعم. إذن في الحقيقة أجدادهم وعلماؤهم السابقة يعترفون الصوف. الله يفتح عليك. إذا نرد عليهم يا الكتاب وديك سعودية. الله أنا في سعادة غامرة لأنكم تفهمون عني ما أقول وذلك الفضل من الله عز وجل. سيد العلامة العارف بالله وقد استنبط منه الرد على من ينكر هذا العلم لو علم التصوف نمرة اثنين سيدي الشيخ العالم المحدث محمد بن سليمان الفقيه العلامة حسن بن علي العزيمي الحنفي وهنا أقف عند الحنفي وقفة أخرى كما وقفت عند العارف بالله إزاي أن أجدادهم كانوا يعترفون بالمذاهب الأخرى صح بدليل أن من كان بينهم حنفيا أهو الفقيه العلامة حسن بن علي العزيمي الحنفي إذا كان أساتذتهم وآباؤهم ورؤساؤهم في العلم يعترفون ويتخصصون ويدرسون ويتعلمون ويعلمون وينشرون المذاهب الأخرى أما هم الآن فلا يعترفون إلا بالفقه الحنبلي وهو المفتي به عندهم والمطبق في بلدهم وهو الذي يدرس وحده عنده وأنا بحمد الله درست 6 سنوات في كلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الفقه الحنبلي في كتاب اسمه الرد المربع شرح زاد المستقنع الرد المربع ده كان كتاب مقرر في جامعات المملكة العربية السعودية رغم أنني شافعي لكنني اضطررت أن أتحمل وإن لم أتحمل ردوني إلى مصريتي قلت له أتحمل أني أعشق الحنابلة وأدرس الحنابلة وأكون عندكم مدة إعرابي فقبل ذلك اسمعي ولدي يبقى بس كلمة أقولها للحق وللتاريخ لكي نقابل بها الله عز وجل هناك شيخ فاضل سيدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله أرام إنه أحد الأخطار في عصره في المملكة العربية السعودية كان ينشأ في بلد اسمها القصيم أو بريدة وعميزة على وجه الخصوص كان أستاذ في الجامعة وكان حنبلي لكنه كان يسير مع الدليل القوي حيث يكون إن كان الدليل عند الشافعية أفتى سائله على مذهب الشافعية وإن كان الدليل القوي عند الأحناف أفتى مستفسره بما عليه الأحناف ولم يتخندق في خندق الحنابلة ولم يتحوصر وإنما توسع وقرأ في كتب الفقه الإسلامي وعلى مستوى مذاهبه وكافة مقرراته، وإذا رجح الدليل عند وقول الدليل عند غير الحنابلة خالف الحنابلة وقال بالدليل الذي ترجح عنده. فهذه شهادة أشهد بها لهذا الرجل الذي أرضى إلى ربي عند الله عز وجل، عسى أن نحشر وإياه ونظلل وإياه بظل الله، وأن أكون وإياه في جوار سيدنا محمد رسول الله في جنة الله عز وجل. تسمعون؟ طيب، لكن كان هذا خبيث، يعني كان على نمط رجل أو رجلان أو كان رجل واحد بس، هما اللذان كان يسيران مع بريد، غيرهم كان لا يبرح الفتوى في غير الحنابلة، يبكي سائله على مذهب مين؟ مذهب الحنابلة. فأنا أقول الآن من خلال قراءتي لعلماء الحرمين الشريفين زادهم الله تشريفا وتكريما ومهابة، وحفظ الله الحرمين الشريفين بحفظه وحماهما بحمايته وسائر بلاد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض عليها، وجدنا من علماء الحرمين الشريفين في سنة 1969 وحن 1438 هجرية، وجدنا في 1069 لأنهم كانوا أساتذة لسيدنا الشيخ مؤلف الكتاب، وسيدنا الشيخ عرفناه إنه ولد في 1069 وتوفي في 1100 وكذا، فرأيت ذلك على قفزين، ومن أول مرة أقرأ لكم هذا الكتاب أمامكم الآن، لكن بفضل الله عز وجل لا يزال الشيخ صاحب ذاكرة الحديدية. والفضل مين؟ الفضل مين يا ولد؟ لله عز وجل. تنفيذا لقوله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك لا ينبغي أن يشكر الإنسان أحد إلا الله عز وجل. يا أيها الأحبة، استنبطت لكم استنباطين مخالفين لما عليه جل علماء المملكة العربية السعودية الآن. الاستنباط الأول خاص بالعقيدة، تعصبية خاصة بالعقيدة، والاستنباط الثاني خاص بالفقه. الاستنباط الأول الخاص بالعقيدة حينما قرأنا أن واحدا منهم كان عارفا بالله عز وجل، وعارف بالله يرمز إلى علم التصرف والعلم النورانية والتصرف القلبي لله عز وجل، وإلى العلم اللدني الذي يمن الله به على من يشاء من عباده. والنقطة الثانية الخاصة بالفقه، إن الآن أساتذتنا في علماء المملكة لا يطبقون من المذاهب الإسلامية في بلدهم إلا مذهب الحنابلة، ويضربون صفحا عن المذاهب الأخرى كالإمام الشافعي كالأحناف وكالمالكية، رغم إن مالك ابنهم، رغم إن سيدنا الإمام مالك ابنهم يعني من بلدهم ومفتي مدينة سيدنا النبي، سيدنا الإمام مالك صاحب المذهب المالكي مفتي مدينة سيدنا النبي مدني، مدني يعني نشأ بالمدينة وسكن بالمدينة وتعلم العلم وعلم العلم بالمدينة، فكان الأجدر أن يؤخذ برأي المالكية هناك، لكن ولكل وجهات هم وبيها. ورغم ذلك وجدنا أن أحد علمائهم في العصور التليدة يعني القديمة، في العصور التي تضرب بجذور ثابتة في التاريخ، كان يدرس العلم، ومعنى أن يكون حنفي ويكون له تلامذة بدون معنى أنه كان بينشر ويعلم الفقه الحنفي، وهو من علماء الحرمين الشريفين. يلا بعد ما خلصنا تلاميذ شيوخه ناتي إلى تلامذته وإلى من أخذ عنه. أما تلامذته والآخذون عنه فهم كثير، فممن أخذ عنه أولاده، وأنا أستنبط من أولاده ومن قبل أخذ عن أبيه، يبقى الجد والأب والحبيب أهل العلم. الله، لأنه هو من عدة من مشايخه والده وعمه ولد عمامه. ألم نقرأ لكم هذا؟ من مشايخ الشيخ أبوه وعمه ولد عمامه. ونأتي من تلامذة الشيخ في صدر تلامذة أولاده. يبقى الأسرة كلها بدءا من الجد إلى الأرض إلى الحبيب إلى أحفاد الحبيب يتخصصون في دراسة الشريعة وفي علم الشريعة وفي حفظ كتاب الله، فهي أسرة مباركة. ربنا الآن ذكرني بآية في القرآن تكلمت عن الأجداد والآباء والأحفاد. تصور وأن كل من هؤلاء الثلاثة الأجيال الثلاثة، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأحفاد، كانت الأجيال الثلاثة صالحة. آية تحدثت في القرآن الكريم عن هؤلاء. ما هي هذه الآية؟ استمع، في سورة الأحقاف. اسمع يا ولدي، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والدي جيل الأجداد، والآباء المتحدث أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل للآباء صالحا ترضاه، الأحفاد وأصلح لي في ذريتي. الله، أرأيت ذلك؟ أنعمت بها علي وعلى والدي، هذه جيل الأجداد، وهو أن أعمل صالحا ترضاه اللي هو الأب، جيل الأحفاد، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لآية وردة في سورة الأحقاف، اللي هي تتوسط سورة الجاثية وسورة سيدنا محمد، اللي بتبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلت عليه وآمنوا بما نزل على محمد كمان العرس وحسن الحسين أو الأثر الشريف. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وايا صلى الله عليه وسلم. أنا أستشكر بالصلاة إلى ربي لكي يسر لنا العلم. نستشكر بالصلاة على نبينا عند ربنا لكي يسر ويسهل الله لنا نعمة العلم ونعمة الطاعة ويبعدنا عن المعصية ببركة الصلاة على سيدنا محمد رسول الله. إذن قرأنا من شيوخه والده، ثم هو كان عالما، ثم قرأنا من تلامذته أولاده، مما يدل على أن ثلاثة أجيال من بيت واحد ومن أسرة واحدة كانوا متخصصين في شرع الله عز وجل. ده المعنى اللي لما قرأت تلامذته والآخذين عنه فهم كثير، فممن أخذ عنه أولاده الحبيب علوي والحبيب محمد والحبيب أبو بكر. يبدو أن لقب الحبيب ده مشهور في اليمن، لكن الحبيب الجفري، اسمع عن سيدنا الحبيب الجفري، يجي في التلفزيون وعايش الآن، الحبيب طالما الحبيب ده لقب مشهور في اليمن. نعم، والحبيب ابو بكر، والحبيب حسن، والحبيب السلطان جعفر. يا سلام، ولم يقتصر العلم على اولاده الذكور، بل وبنته الداعيه الى الله تعالى. الله لو كانت موجوده لتزوجتها، ما تركتها ابدا. وبنته الداعيه الى الله تعالى الشريفه العفيفه سلمى بنت سيدنا الشيخ. اولاده ذكور واناث يتلقون العلم عن ابيهم. وكأن ذلك يذكرني بآيات في القرآن: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية وأن ولدت في الإيمان، وأن الله ألحق الذرية بالآباء بالإيمان، فيقاس على إلحاق الذرية بالآباء بالإيمان إلحاق الذرية بالآباء في العلم والتخصص في شريعة الله الملك العلام. الله عز وجل معك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وبقراءة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن توب التعليم الحبيب محمد بن زيد بن سويد، وأبوه الحبيب عمر بن زيد بن سويد أو سميد. الحبيب عمر بن عبد الرحمن الباز الله ورزقك السيد الشيخ الأرحم عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فكأن الباز ده لقب من زمان، وأصله يمني الحبيب أحمد بن علي ابن الحسين بن عمر العطاس. الحبيب علي بن حسن العطاس، ولحد ما سوق السقاف ويوسف بن عابد الحسن، وعمر بن عبد الله شراحيل، عمر بن عبد القادر العمودي، وهلم جروا الى ان تصل الى الشيخ عبد الله بن عثمان العمودي، الى ان ننتهي للشيخ احمد بن الربي المكنازي وغيرهم كثير. كل هؤلاء تلقوا العلم عن شيخنا مؤلف هذا الكتاب. ده كلام لا بد ان نبدا به ونحن نقرا هذا الكتاب، لان لازم يكون عندنا صوره كامله لمن نقرا له ولمن نقرا عنه ولمن نقرا كتبه. ده انا اتعبد الله بهذا الامر. أتعبد الله بهذا الأمر. وإن كان البعض منكم يقول إن هذا كلام لا يفيد، فإن قال إن هذا كلام لا يفيد أوجعته وضربته ضربا مفيدا. أسلوبه تعالى نشوف الله، نشوف نتعلم القيم والأخلاق من خلال قراءتنا لأسلوب في الوعظ والترشيد. أن أقرأ عشان أتعلم أنا. أنا بحمد الله شغال بجانب الفقه في الوعظ والإرشاد بحمد الله عز وجل، فعاوز أتعلم من أساتذتنا. كان رضي الله تعالى عنه أكثر دعوته وإنكاره المنكرات في الخاصة. إيه يعني في الخاصة؟ يعني النصيحة الفردية. اللي في الخاصة يعني عندنا خواص وعندنا عموم. في معصية خاصة ارتكبها سيدنا الشيخ، وفي معصية عامة ارتكبها المجتمع كله. فلما كان بيوجه النصيحة الخاصة، يا سلام، إنما هو بالتعريض والتلويح والإشارة والتلويح لا بالمواجهة والتصريح. شفت الأدب النبوي؟ الأدب النبوي أسلوبه في الوعظ كان أسلوبا يقرب ولا يباعد. يعني إيه يقرب؟ يعني يقرب المدعو إليه. ما كانش بينفر، ما كانش بإيه؟ ما كانش أسلوب تبذير، ما كانش بيصرح، كان يلمح. يعني مثلا لو رأى مخالفة عليك ما ينهكش مباشرة، وإنما يتكلم عن المخالفة ولم يتكلم عن المخالف. اسمع يا ولدي الكلام الجميل ده من الشيخ الغلبان ده، الشيخنا لما يرى مخالفة عليك لا يتكلم عليك أنت، وإنما يتكلم على المخالفة فيقول مثلا، يعني أنا أتصور ذلك وغالب ظن ذلك والكلام يدل على ذلك، فيقول لقد حرم الله في القرآن الكذب. يقولش أنت كذاب وهتروح النار وعليك أن تتوب وتعود وتعود إلى الله علام الغيوب. ما كانش يقول ذلك لك مباشرة، لما كان يتناول الفعل بغض النظر عن الفاعل، فكأنه بيتكلم كلام عام. تسمعون يا أولاد؟ فكأنه كان يتكلم كلاما إيه؟ عام. وده مأخوذ من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأخلاق سيدنا النبي. كان يقول ما بال أقوام إذا رأى مخالفة صدرت عن شخص بعينه. وسيدنا النبي رآه بعينيه، ما كانش يقول له ما بالك فعلت كذا، ما كانش يوجه الخطاب كده للمخالف، انما كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. ده اسلوب سيدنا النبي. الله، فكانه اخذ قسطا من اخلاق الداعي الاول سيدنا محمد رسول الله. كان رضي الله تعالى عنه أكثر دعوته وإنكاره المنكرات في الخاصة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفردي. الفردي يعني الذي يقصد به فردا بعينه. كان أسلوبه إيه؟ المعرفة الخاصة. أسلوبه إيه؟ التعريض والتلويح، يعرض البعيد ويلوح للبعيد، والإشارة والتلميح لا بالمواجهة والتصريح، كأنه امتثل قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، أمر الله لنبيه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني ترقق وترفق. فلعل أسلوبك، لعل أسلوبك، لعل أخت إنا، لعل أسلوبك الرقيق الهين يجذب إليك من تدعوه. لما لو استخدمت إنك يا سلام لمنط مكانك في الجنة وإنك على خير وإنك قدامك مخطئ أهل النار تخسره ولا يستمع إليك في حظ واحد، بل وربما قتلك، بل وربما ايه اذاك وقتلك. لا، انت نفس امر الله لحبيبه ومصطفاه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. والعوام عندنا يا اولاد في مصرنا، وانا لم اقرا ذلك، اسمعني العوام، وانا لم اقرا ذلك، لم أسمعه حديثا يتردد على ألسنة العوام، يقول إن سيدنا الحسن البصري رأى رجلا يتوضأ وضوءا غير شرعي. تسمح سيدنا الحسن البصري أحفاد سيدنا النبي رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على جدهما، رأى الاثنين رجلا يتوضأ وضوءا غير شرعي، فلم يواجهوه بالجهل ولم يصرحوا له بالخطأ، وإنما قال له نريد أن ننتظر، أن تنتظرنا قليلا من الوقت ونحن سنتوضأ أمامك. الشكر وإحنا بنتوضأ ليه؟ ثم بعد ذلك تحكم على أينا وضوءه هو الصحيح. ما قالش انا اتوضا قدامك عشان نعلمك، لا سنتوضأ أمامك لتحكم على أينا وضوءه أحسن من الآخر. فالراجل انتظر وسيدنا الحسن يتوضأ وسيدنا الحسين يتوضأ وهم لم يغسلها فكلاهما محسن للوضوء، لما يغسلها أن يوجه الرجل وأن ينصح الرجل وأن يعلم الرجل بطريقة غير مباشرة. فلما انتهيا من وضوئهما قال إن وضوئي هو غير صحيح. ما قالش وضوء أحسن ولا حسن، لا اثنين وضوءهم أحسن. الرجل اعترف بنفسه على خطأ نفسه، دلوه الله لما أخذ من الرجل اعترافا بالخطأ على نفسه من غير أن يخطئه هو، والذي تسمع وتفهم من غير أن يخطئه هو، لدعوة سيدنا النبي وأخلاق سيدنا النبي وفضائل وشمائل أتباع سيدنا النبي، ولو أنها اجتمعت مع المؤمن ومع غير المؤمن لكان ذلك أنجع وأفيد للدعوة الإسلامية، وكانت جاذبة بل كانت جذابة لقلوب المستمعين وقلوب من تسدى إليهم النصيحة. لا شوف يا والدي، كل العالم دي استنبطناها من أسلوبه في الإيه؟ في الوعظ والإرشاد، وذلك أبلغ في الوعظ، نعم، وأنجع لبلوغ المطلوب. شوف، لأن النفوس إما أن تكون كريمة فما تقال إلا باللطف والرفق، وإما أن تكون لئيمة وقد استكن فيها الكبر والرئاسة، فربما قابلت التصريح بالإباء والرد الصريح كما هو الغالب في طبع أهل الزمان، غير أنه قد تحمله الغيرة لله عز وجل في بعض الأوقات على المواجهة والتصريح في دعوته. يعني ليس دائما يدعو تلميحا وتعريضا وإشارة، وإنما كان الغالب في دعوته وفي وعظه ذلك، لكن إذا اختار المقام أن يجادل وأن يخصص وأن يصرح ويعدل عن التلميح فعل ذلك، فعل ذلك، غير أنه قد تحمل الغيرة لله عز وجل في بعض الأوقات على المواجهة والتصريح بدعوته، فلا يبالي عند ذلك، فيذكر ويزجر ويعرض ويهجر ويتنكر بمن يعرفه، يتنكر يعني ويتنكر لمن يعرفه، يعني من يعرفه يتنكر له كأنه لم تكن بينه وبينه معرفة عند الغضب لله وعند الغيرة على دين الله، يعني ما يقدمش معرفته لي وصداقته لي وصداقتي له على دين الله، بل يقدم دين الله على كل شيء، تفهمون؟ ويتنكر لمن يعرفه لما غلب عليه من تعظيم أمر الله وهيبته في صدره، وكان يذكر العامة. اللي مضى أسلوبه في الدعوة الخاصة، نأتي إلى أسلوبه في الدعوة العامة لما كان يقف على المنبر يوم الجمعة أو يقول نصيحة عامة في محفل أو في اجتماع كهذا، كان ماذا كان يفعل؟ سنقرأ الآن. وكان يذكر العامة صريحا ولا يبالي في دعوته، ويشنع فيها جدا، ويوصي من يبلغ أهلها كما كان شديد الحرص على رد الناس إلى الحق بأقصى غايات الإمكان، عظيم الشفقة عليهم في أديانهم، ويبذل لهم في ذلك حاله وماله، ولا يألو في إصلاحهم جهدا، ولم يترك في هدايتهم وتقريبهم وترغيبهم في الإقبال على الله تعالى بدا. أخلاقه الكريمة وأوصافه العظيمة، ونقرأ ذلك لأن الزاعية لا بد أن تكون أخلاقه حسنة وأوصافه جيدة لكي تثمر دعوته في نفوس المدعوين. كان رضي الله تعالى عنه سخيا جوادا، يعني كان كريما، إذا سئل مالا أعطاه بسخاء. السخاء يختلف عن الكرم، سخاء أكثر درجة من الكرم. كان سخيا جوادا مثمارا، لا يبالي بما أعطى من الدنيا ولا لمن أعطى، سواء كان الذي يعطيه عدوا أو حبيبا. مش يكسر العطاء للحبيب والقريب ويمنعه أو يقلله عن العدو، لا، كان يسوي في العطاء بين جميع الناس. كان رضي الله تعالى عنه سخيا جوادا مفضالا، لا يبالي بما أعطى من الدنيا ولا لمن أعطى، لعدم الاحتفال بها، لعدم الاهتمام بأمر الدنيا وأن الدنيا عنده حقيرة. فكان يبذل الدنيا لمن يطلبها، كان يبذل الدنيا لمن يطلبها. لا يفتح له بشيء منها إلا وأخرجه الله، لا يفتح له بشيء من الدنيا، يعني لما ربنا يرزقه ويكثر رزقه في وقت من الأوقات، إلا وأخرجه في الحال مواسيا للفقراء والمساكين. وكان رضي الله تعالى عنه محسنا إلى الغرباء والمنقطعين، المنقطعين عن أبناء السبيل، يعني لو كان عايش معنا الآن وفي بينكم لأحسن إليكم إحسانا كريما. اسمع يا ولدي، وكان رضي الله عنه محسنا إلى الغرباء والمنقطعين، مواصلا للأصحاب والأقربين، حريصا على كتمان ذلك ابتغاء وجه الله رب العالمين. يعني لم يمن بما أعطى، لم يذكر ولم يتحدث بما أعطى، وإنما يجعل ما أعطاه يتحدث عنه الله، يتحدث عنه الملأ الأعلى. أما أهل الدنيا فلن يقدموا له شيئا، ولم يضروه ولم ينفعوه، فما فائدة أن يخبره بأنه فعل كذا وكذا وتصدق على كذا وكذا بكذا وكذا، كان يترك ذلك لله عز وجل. هذا معنى يا أولادي الله يفتح عليك. وكان رضي الله عنه محسنا إلى الغرباء والمنقطعين، مواصلا للأصحاب والأقربين، حريصا على كتمان ذلك ابتغاء وجه الله رب العالمين، لأنه قرأ وعقل وفهم واستوعب ونفذ وطبق قول الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقرأ وعقل ونفذ وطبق واستوعب قول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقرأ وعقل قول الله عز وجل، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقل الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لازم نقرأ الكلام ده عن أسيادنا أهل العلم لنعرف أن الفتح من الله لم يأتي لهم من فراغ، الفتح من الله عليهم، فتح الله عليهم إلا لو كانوا أهل لذلك وكانوا يستحقون ذلك، كان أهل تواضع، أهل كرم، أهل ورع، أهل خوف، أهل خشية، أهل التقوى. وربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم نفذوا ذلك وطبقوا ذلك، وقل من يفعل في هذا الزمان ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان رضي الله عنه شديد الورع، عظيم الاحتياط في الدين، حريصا جدا على اتباعي، على اتباعي، الله حريصا جدا على اتباعي، أن أتبع على اتباعي، لا لا لا، حريصا جدا على اتباع جده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ وعقل قول الحق في حق سيدنا محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكان يعامل الناس بالإيثار بالإيثار بالإيثار والفتوة، مش الفتوة العملية، لا الفتوة الدينية، والإيثار عاوز فتوة، أي معنى الإيثار؟ يعني أن تؤثر، أن تقدم غيرك على نفسك في أمر من أمور الدنيا، ده تعريف الإيثار يا أولاد. الإيثار معناه أن تقدم غيرك على نفسك في أمر من أمور الدنيا، إنما ما تقدموش على نفسك في أمر من أمور الدين. ولذلك وجدنا قاعدة لسيدنا الشيخ السيوطي يرحمه الله، وسيدنا الشيخ السيوطي هذا من أعلام الأساس الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء، وجدنا قاعدة له في كتاب الأشبار المظاهر، الإيثار في القرب، والقرب جمع قربة، والقربة ما يتقرب به المرء إلى ربه، يعني الإيثار في الطاعات، يقول إيه؟ الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محمود، وفي غيرها يعني غير الطاعات، يعني الإيثار في أمر الدين مش مطلوب، إنما الإيثار في أمر الدنيا هو المطلوب. أجيب لكم مثال بسيط جدا يا أولاد، وتقريبا لعلي أنهي أنهي الكلام بهذا المثال، وأكتفي بقراءة السيرة الذاتية لسيدنا مؤلف الكتاب عند هذا الحد، وأرجو الله أن يكون هذا الكلام شفيعا لنا عند ربنا لكي نحشر مع أهل العلم ومع الأضعاف. يعني قلت لك إيه يا سيدي آخر حاجة؟ من الإيثار أن تقدم غيرك على نفسك في أمر الدنيا، إنما في أمر الدين قدم نفسك على غيرك، في أمر الدين قدم نفسك على غيرك. بتحضرني من كتب السنة في غزو بدر القوة، أن كان الركائب يعني الركائب يعني الإبل اللي خرجت في المعركة عشان يركبوا لها لتصل بهم إلى أرض المعركة كان عددها قليل، أقل من عدد المجاهدين والذين خرجوا مجاهدين مع سيدنا النبي، فكان سيدنا النبي يحل المشكلة في يجعل اثنين أو ثلاثة يتناوبون الركوب على بعير واحد. تسمعون؟ إنسى واحد اثنين ثلاث هذا البعير لكم، تركب تلك المسافة وتنزل، وليه يركب تلك المسافة وينزل، وليه يركب تلك المسافة في الأخير. فهمتم؟ كان يجعل الاثنين والثلاثة يتناوبون الركوب على بعير واحد، وكما حكم بذلك على أصحابه حكم بذلك على نفسه قبل أن يحكم على أصحابه. خلط عليه؟ ولم يخص نفسه ببعير واحد يركبه من أول نقطة إلى آخر نقطة، إن النبي لم يخص نفسه ببعير يكون له من أول المسافة إلى آخر المسافة، لا، وإنما قال أنا مثلهم، أنا وهذا، فاثنين مع سيد النبي يتناوبون الركوب على بعير واحد، وكان في هذا كالآخرين عليه الصلاة والسلام. هل تجد من يفعل ذلك في هذا الزمان؟ فأحدهم ركب نوبته أو سيدنا النبي ركب نوبته وجه ينزل عند انتهاء النوبة، فصح النوبة التي بعده أراد أن يؤثر النبي على نفسه وقال ما تنزلش، إنما نوبتي لك يا رسول الله، نوبتي لك يا رسول الله رجلاً، وأبى أن يأخذ حق غيره في الركوب ونزل سيد النبي. ولما نزل قال عبارة مشهورة جدا، قال إن كنت تؤذرني عشان إنني مقدرش أسير فأنا أقدر على المسير منك، يعني صحتي تساعدني إنني أمشي زيك وأكثر كمان، وإن كنت تؤذرني طالبا الثواب من الله فأنا أفقر إلى ثواب الله منك. اسمعوني يا أولاد، يقول للنبي أراد أن يؤثره أن يأخذ حقه في الركوب ودم مواصل الركوب سيدنا النبي، قالوا له إذا كنت أنت بتفعل ذلك شفقة علي فأنا أقدر على المشي منك أصح منك يعني، وإن كنت تريد أن تأخذ ثوابا بسبب إيثارك لي على نفسك فأنا أحوج إلى ثواب الله منك. سيدنا النبي اللي ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، يقول أنا أحوج إلى ثواب الله منك، وينزل سيدنا النبي يمشي عشان يأخذ ثواب ربنا ويركب غيره كما كان ذلك متبعا مع سائر الصحابة الآخرين صلى الله عليه وسلم. وأتوقف لكم عند هذا الحد، وأنا شخصيا رغم أن احنا ما قررناش حاجة في الفقه ولا في لب الموضوع، لكنني سعيد بهذا الكلام الذي قرأته عن هذا الإمام، لأنه مفتاح لفهم الكلام، ولأن ذلك من باب التعبد لله عز وجل، وأيضا جرأة أهل الزمان. اسمع العبارة الأخيرة لي، جرأة أهل الزمان على التقليل من الأئمة الأعلام، تفهم؟ جرأة أهل الزمان على تجريح الأئمة الأعلام والطعن فيهم، حتى وصلوا إلى الطعن في سيدنا الإمام البخاري. هذا هو الذي جعلني أخصص هذه الحلقة للحديث عن الرجل حتى نعطي درسا للغير، لأن هؤلاء ساد الدنيا كلها وقاد الدنيا كلها، ويجب أن نشيد بفضلهم وأن نعلي قدرهم وأن نظهر شأنهم، فبغير ذلك لن ينفعنا إيماننا بربنا عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على من علم الدنيا كلها، وصل اللهم على من أخرج الله الناس على يديه من ظلمات الكفر وأضرار الشرك إلى نور التوحيد والإيمان بالله عز وجل. وإلى أن ألتقي وإياكم ونفسه هذا العدد، لأن احنا نعمل حضور عشان ندي إجازة في آخر الدورة، فمن أراد إجازته فليحرص على الحضور، وبعدها نعطيكم إجازة، وأسأل الله قبل أن أعطيه إياها أن يجيزكم الله وأن يقبلكم الله. فهذه الإجازة أي إجازة الله لكم التي يسعى إليها، ولن يجيزكم الله إلا إذا أجازكم عبده العطية. يلا.